حياكم الله شيخنا، كيف حالكم؟ الحمد لله نحمد الله ونشكرك، وكيف حالكم؟ الحمد لله بارك الله فيكم شيخنا، جزاكم الله خيرا. ونبلغ سلامي للإخوان. يسمعونك شيخنا بارك الله فيك، كذلك يسلمون عليكم شيخنا. شيخنا نبدأ؟ اقرأ. بارك الله. ابدأ من قوله وراتب يقول وكذا إلى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه على نبيه الأمين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول آمين بارك الله فيكم. يقول الناظم ابن عاشر رحمه الله في نظمه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين في فقه الإمام مالك رحمه الله: وراتب مجهول أو منؤبنا، وأغلف عبد خصي ابن زنا، وجاز عنين وأعمى الكنو، مجذم خف وهذا الممكن، والمقتدي الإمام يتبع خلا، زيادة قد حققت عنها عللا، وأحرم. نعم شيخنا. الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى أصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال ابن عاشر: وراسب مجهول لو أن أبنا، وأغلف عبد خصي ابن زنا، جاز عنين وأعمى الكنو، الذم خف هذا الممكن، المقتدي يتبع خلا، جادة قد حققت عنها عدلا. قوله وراتب المجهول قدم الشر هذا في الماضي، وقوله بعد ذلك أو من أبنى، أو من أبنى، هذا هو الشرط السابع، أطي أمال الإمامة، أكره إمامة المأبون، فعول من أبنه أبنه أبنا، والمأبون هو من يتهم ويرمى بخلة سوء، قد تكون قولا جاريا على قانون اللغة: اتهمت فلانا بكذا، اتهمته بشيء يعاب. في حديث الإفك: أشيروا علي في أناس أبنوا أهلي أي اتهموها. إمامة المأبون تكره. وقول ابن عاشر بعد ذلك: وأغلفني، وهذا هو الشرط الثامن، ومعناه اتخاذ الأغلف أمن مكروه، إمامته مكروهة، إمامته مكروهة بمن ليس كذلك. والأغلف والذي لم يختتم، ومعناه في العربية. سمع ابن القاسم مالكا يقول: لا يأم أغلف، لأن الإمام سخنونا قال: لا يعيد مأمومه المؤتم به. هذا يدل على أن هذا الشرط شرط كمال. وقول ابن عاشر عبد هو الشرط التاسع، المراد اتخاذ العبد إماما راتبا مكروه. قال خليل في مختصره مشيرا إلى ذلك: وعبد بفرض، أي ترتب عبد، أي كونه إماما راتبا فرض. عبد عطوف على خصي قبله خليل. من الأدلة على كراهة إمامة العبد راتبا منها ما رواه البخاري أبو داود، وقال أبو داود أن ابن عمر رضي الله عنه قال أن قدم المهاجرون الأولون نزلوا العصبة موضعا قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأمهم سالم مولى أبي حذيفة، كان أكثرهم قرآنا كان فيهم ابن عمر أبو سلمة عبد الأسد، كان فيهم عمر ابن عمر أبو سلمة ابن عبد الأسد وجه الاستدلال مع أكابر الصحابة على تقديم سالم كونه أكثرهم قرآنا لو لم يكن كذلك وصلت كانت إمامته مكروهة وهي جائزة على كل حال، لكنه كان أكرعهم. منها ما روى أروي عن عائشة رضي الله عنها غلاما لها كان يؤمها، منها كذلك أروي أن أبا سعيد مولى أبي أسيد قال تزوجت أنا عبد عود نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجابوني، فكان فيهم أبو ذر وابن مسعود وحذيفة حضرت الصلاة وهم في بيتي، تقدم أبو ذر ليصلي بهم فقالوا له وراءك، التفت ابن مسعود فقال أكذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال نعم. عبد وهو أبو صالح في قال ابن قدامة رضي الله قال ابن قدامة رحمه الله حديث مثلها ينتشر ولم ينكر ولا عرف مخالف ولا عرف مخالف لها. وجه الاستدلال بهذين الأثرين ذلك أن العبد أبا سعيد أولى أبي سعيد شارك هؤلاء الصحابة الأحرار معرفة القراءة، يحتمل هؤلاء الصحابة الأحرار كانوا أقرأ منه لكنهم أذنوا له تقدم عليهم في الإمامة، استفاد من ذلك جواز إمامة المفضول قابل فأذن له، وكان لهذا المفضول بعض القراءة أو يعرف القراءة، فإذا أذن له جازت إمامته. أما في أثر عائشة رضي الله عنها فقدمت الغلام وهو يعرف القراءة لأنها امرأة تأم، ولا شك أن الغلام كان قارئا وإلا أمها. وقول ابن عاشر بعد ذلك وأغلف، هذا هو الشرط الثاني ومعناه وقال ابن عاشر صفي هو الشرط العاشر، ويعني هذا الخصي إماما راتبا مكروه. قال الإمام المعزري نقص الخلقة إن كان لا تعلق له صلاته، كان قريبا من الأنوثة الخصي، كره مالك إمامته في الفرائض إمامة راتبة. هذا كلام المازري. مشى خليل ابن إسحاق المالكي على هذا في مختصره فقال وترتب خصي أي وكورها ترتب معطوف على مرفوع قبله نائب فاعل لكوره. وقول ابن عاشر بعد ذلك ابن هذا هو الشرط 11 من شروط الكمال الإمامة. قاد بهذا الشرط هذا ولد الزنا إماما راتبا مكروه. قال مالك في المدونة أكره أن اتخذ ولد الزنا إماما راتبا. قال خليل ولد الزنا. قول ابن عاشر بعد ذلك وجاز عنين أي هذا جاز الاقتداء بالعنين إماما أي عن إماما مطلقا راتبا وغير راتب. وهو من له ذكر صغير لا يتأتى به الجماع. وقوله بعد ذلك وأعمى قال مالك في المدونة ولا بأس باتخاذ الأعمى إماما راتبا. قول ابن عاشر ألكن قالوا لكن الرجل ألكن لقنا ولكونة ولكونة فإياء وعي وثقل لسانه وكان لا يقيم العربية إقامة فليس بفصيح ليس بفصيح لعجمة لسانه الذي قصه على الفصاحة فهو ألكن. وإمامة الألكن جائزة كإمامة العنين. قول ابن عاشر بعد ذلك جزم خف معناه المجذوم الخفي الجذام. حكم إمامته الجواز بلا خلاف فأن فاحش جذامه ويتأذى المسلمون أو بحيث يتأذى المسلمون من رائحته فلا تجوز إمامته حينئذ. أشار خليل في مختصر إلى ما تقدم من قول ابن عاشر هذا عميل إلى قول من خفة. أشار إلى هذا قوله أشار خليل إليه بقوله جاز اقتداء بأعمى وألكن وعميم ومجزم لا أن يشتد فلينحى كيف لبعض فلا يكون إماما. وقول ابن عاشر بعد هذا وهو فهذا الممكن تقديم للبيت ناه هذا الذي ذكره من أحكام صلاة الجماعة وشروط صحة الإمامة كمالها والقدر الممتائق بهذا الكتاب المبني على الاختصار للمبتدي. وقال ابن عاشر رحمه الله والمقتدي الإمام يتبع خلا زيادة فتت عنها عدلا. قال البيت مقتدي الإمام أي المقتدي المتبع الإمام هذا هو المقتدي هو المأموم وهذا المقتدي هو المأموم. المقتدي مبتدا والإمام مفعول به المقتدي. قوله يتبع قوسين المضارع المبني المعلوم وفاعله ضمير مستتر فيه تقدير هو يعود إلى المقتدي. جملة يتبع لرفع خبر المبتدا هذا المقتدي. ومعنى يتبع بعد ذلك أي يجب عليه المأموم يجب عليه يتبع إمامه في جميع أفعال الصلاة. من الأدلة على ذلك أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام أم به إذا كبر إلى الإحرام أو مطلقا كبروا ولا تكبروا حتى يكبر ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد إذا سجد اسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. إذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. رواه أبو داود، وهذا لفظه أصله في الصحيحين. أحفاد الحديث الإمامة أدابه، أخذ من ذلك أن أمومة لا يتقدم على إمامه في فعل الأفعال ولا يساويه في فعلها، كما لا يتقدم المأموم عليه في موقفه في مكانه، بل واصب، بل يتأخر المأموم يقف وراءه، يراقب المأموم أقوال الإمام ويأتي على أثرها بمثل فعله، لا يخالفه شيء من الأحوال. ومن خالفه في شيء من ذكر فيما ولا تفسد صلاته بذلك، استدل على عدم هذه الصلاة في هذه الحالة بأنه صلى الله عليه وسلم هو عدم سابق الإمام في ركوعه وسجوده، أن الله جعل رأسه رأس حمار ولم يأمره بإعادة الصلاة. لكن إن خالف إمامه قدمه عليه بتكبيرة الإحرام لم تنعقد معه صلاته، لأنه يجعله إماما، لم يجعله إماما إذ الدخول بيت الإحرام بعد الإمام، وهي علامة الاقتداء به. هذه قول ابن عاشر بعد ذلك: فلا زيادة قد فقدت أنها عدلاء، أي إلا زيادة أدها الإمام صلاته، ويجوز جر زيادة على زيادة، لم إلا زيادة أو زيادة زادها الإمام في صلاته وحققت من قبل المأموم أنها لغير موجب، هذا معناه أن المأمومة تعدل عنها أي ولا يتبع إمامه فيها، لأنه لا داعي لهذه الزيادة التي لا موجب لها. لو قام الإمام خامسة، هذا المثال، لو قام الإمام خامسة أي لركعة خامسة في الصلاة الرباعية فيتقن المأموم الموجب علمه، أي المأموم ما لصلاته وصلاة إمامه، يجب على المأموم أو المأمومين الجلوس ولا يتبعونه إلى هذا. صار قليل في مختصر بقوله: وإن قام إمام لخامسة يبقى موجبها يجلس. وعندئذ يسبحون له، فإن لم يفقه ولم ينتبه، المراد الذي هو التنبيه على الزيادة بالتسبيح، كلمه بعضهم مشافهة، كان يقول له قلت الصلاة. هذا الكلام الخليل وهذا الكلام لا تبطل به الصلاة لأنها لإصلاحها، فهو مغتفر وتفرع عن هذا. هذه المسألة أن المأموم اتبع الإمام في هذه الزيادة فقام معه وقد تيقن انتفاء موجبها الصلاة، عكس هذا الفرع كذلك في بطلان صلاة المأموم فيه وهو أن يقوم الإمام إلى خامسة لموجب موجب تيقن المأموم هذا الموجب يجب عليه أن يتابع الإمام يقوم معه إلى هذه الخامسة وإن جلس ولم يتبع الإمام بطلت صلاته بطلت صلاة المأموم أيضا شرط البطلان في الفرعين تعمد المخالفة المأموم تعمد المخالفة لا سهوا لا لسهو أو جهل أشار خليل إلى حكم الفرعين هذا الشرط بقوله في مختصره إن خالف عمدا بطلت فيهما صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. بارك الله فيكم شيخنا نفعنا الله بما سمعنا وجزاكم الله خيرا وجعل ذلك في ميزان حسناتكم. شيخنا سلمكم الله عندنا بعض الأسئلة لو تفضلتم علينا بارك الله فيكم. شيخ عبد الرحمن نعم معي بارك الله فيكم. شيخنا بارك الله فيكم بالنسبة لقول ابن عاشر رحمه الله وراتب مجهول أو من أبنا وأغلف عبد خصي ابن زنا قوله ابن زنا يعني بعضهم قد يقول بأن يعني كراهة إمامة ابن الزنا هذا فيه نوع من الإغضاء من حق هذا الرجل الذي لا جرم له وإنما الجرم عمن اقترف تلك الفاحشة أوله ولا تزر وازرة وزر أخرى هذا صحيح نعم وما عليه شيء نعم لأن هذا إنما علل الفقهاء في المذهب هذا نظرا للناس الناس والعوام أكثر فمنهم فمن الناس من لو عرف أن هذا ابن الزنا أنه لا يرتاح إليه في نفسه لكنه ارتياح ليس شرعيا وليس فقها لكن لما كان هذا قد يحصل في بعض الناس لذلك هم عللوا كراهته كونه كون ابنه فلذلك كرهوا كون ابن زنا وإلا إذا كان وهذه في الحقيقة علة متوقعة فقط تعلقوا الحكم عليه وهو الكراهة إلا فلو صلى آتي الصلاة صحيحة من كون إماما راتبا قالوا هذا يكره نظرا لبعض الناس فقط نعم بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. سائل يقول إذا كنت في المسجد وكان هناك جماعة يقرؤون القرآن جماعة فوقفوا على آية سجدة فهل يجوز لي أن أسجد معهم أم لا أسجد؟ نعم هو إذا كان يستمع معهم وكان يستمع معهم هذا يجوز له أن يسجد معهم أو له أن يسجد معهم إذا كان مارا فلم يكن جالسا معهم أو مستمعا إليهم فهذا لا يسجد لا يسجد لكن إذا كان مستمعا ولم يكن قارئا مثلا هذا يسجد شيخنا سلمكم الله يعني إذا كانوا يقرؤونها بالصفة المحدثة يعني بصوت واحد وبنغمة واحدة يعني فهل يشرع في ذلك الوقت يعني السجود معهم رغم فعلهم لتلك البدعة؟ نعم هذا سبقا سألت من هذا وغيركم هم بدعتهم عليهم في مثل هذه الحالة فكان هو لم يشاركهم بالبدعة رفع الصوت فيكون سجوده تبعا لما في ما هو موجود في القرآن لا لبدعتهم لكن لو كان يجهر كما يجهرون فهذا لا كل حال حتى مع هذا فيأثمون أو يعتمون من جهة بدعة لكن السجود معهم لأجل القرآن هذا ظاهر الجواز لانفكاك الجهة نعم بارك الله فيكم شيخنا ونفعنا بما قلتم. سائل يقول أحسن الله إليكم، جاء في الحديث أنه إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فيقول ربنا، فقولوا ربنا ولك الحمد، فهل تسقط على المأموم قوله سمع الله لمن حمده؟ نعم تسقط عنه، لأن هذا كما وغيره من الفقهاء ذلك ابن قدامة الحنبلي في المغني وغيرهما حول المعتمدين في الفقه ذكروا أن هذا من زينة الصلاة، الله لمن خير مثلا أو آمين مثلا، هذه لم يقلها عموم لا حرج عليه لم يقل. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. سائل يقول هل حب الوطن من الدين؟ قال لا، حب الوطن من الطبيعة، يعني حب الطبيعي مباح، يقال مباح جائز فقط، لكن لا نقول من الدين. أقول حب الوطن مركوز في جبلة الإنسان، لأنه ولد على أرض هذا الوطن فتعود أرض الوطن وجه الطبيعة، كما يحب الطعام والشراب كما يحب الطعام والشراب، وحب الطعام والشراب لا يكون عبادة إلا إذا نوى الأكل قويا على العبادة، يكون هذا الأكل عبادة يدخل في الإيمان، لأنه الذي دفع إلى هذا العبادة. وهكذا الوطن حبه بالطبع، حبه بالطبع، لكن لا نقول هو من الإيمان، هذا كلام بعض المتأخرين أو بعض الأصول المتقدمة قال هذا الكلام، حب الوطن من الإيمان هذا غير صحيح، ليس بصحيح، لكنه من الطبع. والشر ما ينكر عليك لماذا أحببت وطنك، الشر ما يقول لا تحب وطنك، لا شيء مباح فعلت مباحا، سيما إذا كان في هذا الوطن فائد كما فيه من فائدة ولادك على أرض الوطن، الشر لا ينكر عليك الحب، لكن الحب هذا ليس من الإيمان، ليس من الإيمان البتة. لكن أحيانا مثلا مكة والمدينة، مثلا على سبيل المثال من كان في مكة والمدينة هو من وطنه مكة والمدينة، فحب مكة للقداسة وحب المدينة كذلك لله الإيمان، لأن الله فضله على سائر المدن، مثل هذا الحب قد يكون إيمانا، بل يكون إيمانا إذا أحسن هذا المحب لمكة والمدينة، أما غيرهما فلا، أما غيرهما لا يكون حبهما من إيمان. أحسن الله إليكم شيخنا. سائل يقول هل يجوز صناعة خل التفاح ثم بيعه؟ صناعة إيش؟ هل يجوز صناعة خل التفاح؟ أيوة خل التفاح، أيوة نعم، الخل يصنعه من التفاح؟ نعم شيخنا، أي صناعة الخل من التفاح؟ لا نعم، وإذا كان لا يسكر بل ينفع وينفع في الطب أو ينفع في المداوات وما أشبه ذلك، هذا لا معنى، هذا جائز، هذا مباح كل أحكامه، هذا ليس بحكم لكنه يقال جائز، قد يكون حكما مباح. أعطي الخل حتم ينتفع به، فإذا نوى الصانع للخل التفاح ينفع هذا الخل المسلمين وتداووا به وما أشبه ذلك، فعندئذ يؤجر على هذه النية. أما إذا صنعها بدون نية، بدون نية تقرب الله في نفع المسلمين لله، فتكون صناعة خل مباحا جائزا. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا ونفعنا بما سمعنا، أسأل الله عز وجل يغفر لنا ولكم.